خذوني لها، خذوني لها، قلبي تفطر شوق، يا من يوصل لهفة العشاق للمعشوق. يا ريت لي جنحان رفرف بالسما، واقصد حماها كل مسا وشروق. ما أعجبك يا ذي المدينة، كل ما همت بهواك القلب يرقل فوق. ما أروعك، نسمك مضمخ بالمسك، يخطر على الغفلان قلب يفوق. لطيبة يا ناس خذوني، خذوني للعالي المقام. لطيبة يا ناس خذوني، خذوني للعالي المقام. هنوني وهنو عيوني، سيبوني باب السلام. هنوني وهنوا عيوني، سيبوني باب السلام. خذوني روح يا نسيم، وديني سلامي إلى طه الحبيب. روح يا نسيم، وديني سلامي إلى طه الحبيب. إذ وجدي نما وبلحظه رمى قلبي، وكنت كئيب. إذ وجدي نما وبلحظه رمى قلبي، وكنت كئيب. خذوني لطيبة يا ناس، خذوني، خذوني للعالي المقام. لطيبة يا ناس، خذوني، خذوني للعالي المقام. يا ما بكيت وشكيت أحوالي، وناجيت رب الجنان. يا ما بكيت وشكيت أحوالي، وناجيت رب الجنان. وبعطف شمل وظهر لي أمل، يروي قلبي الظمآن. عطف شمل وظهر لأمل، يروي قلبي الظمآن. خذوني لطيبة يا ناس، خذوني، خذوني للعالي المقام. لطيبة يا ناس، خذوني، خذوني للعالي المقام. هنوني وهنو عيوني، سيبوني باب السلام. هنوني وهنو عيوني، سيبوني باب السلام. خذوني يا ريت، يا ريت لو ما أزور مناي قبل الممات. يا ريت، يا ريت لو مرة أزور مناي قبل الممات. والأنس يعود والمولى يجود، فضلا بعد الشتات. والأنس يعود والمولى يجود، فضلا بعد الشتات. خذوني لطيبة يا ناس، خذوني، خذوني للعالي. عالي المقام. لطب ناس خذوني خذوني إلى العالي المقام. أهنوني أهنو عيوني سيبوني باب السلام. أهنوني أهنو عيوني سيبوني باب السلام. خذوني يا ربنا صل وسلم على خير الأنام. يا ربنا صل وسلم على خير الأنام. والآل ذوي الجمال مع صاحب الغر الكرام. خذوني لطب يا ناس خذوني خذوني إلى العالي المقام. لطب يا ناس خذوني خذوني إلى عالي المقام. هنوني وهنو عيوني سيبوني باب السلام. هنوني وهنو عيوني سيبوني باب السلام. خذوني.